قال مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. نعم. الجهاد بعض العلماء يلحقه في العبادات كما هنا، وبعض العلماء يلحقه في الحدود، يجعله في آخر كتب الفقه، والأمر في هذا واسع، لكن بعض العلماء يلحقه في العبادات، لأن الجهاد هو أفضل العبادات البدنية. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل العبادات البدنية هو الجهاد، وبعض العلماء يلحقه في الحدود لإخلاء العالم من الفساد. نعم، لإخلاء العالم من الفساد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتل عدوه، مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه. وأما في الاصطلاح فبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنقول الجهاد في الاصطلاح هو قتال الكفار من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. يعني أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخره. وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله كثير من الحديث، والإجماع قائم على ذلك. والجهاد جهادان، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه قال لك المؤلف وهو فرض كفاية، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول جنس الجهاد فرض عين على كل أحد. يعني عندنا الجهاد بمعناه العام والجهاد بمعناه الخاص، فالجهاد بمعناه العام هذا فرض على كل أحد، كل أحد عليه أن يجاهد بلسانه ويجاهد بيده ويجاهد بماله إلى آخره، يجاهد بالدعوة، يجاهد بإقامة الواجبات، ترك المحرمات، هذا من حيث العموم. ولهذا قال شيخ الإسلام بأن جنس الجهاد هذا واجب على كل أحد، لكن المقصود هنا في قوله فرض كفاية هذا الجهاد بمعناه الخاص. قال المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية. هذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الجهاد فرض كفاية، والمقصود بذلك جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فشيخ الإسلام غيره من أهل العلم. وكما سيأتي أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المواضع التي يتعين فيها الجهاد، يكون الجهاد فرض عين، ومن ذلك جهاد الدفع. يعني جهاد الدفع إذا نزل العدو ببلده فإنه يكون فرض عين على كل، يعني يكون فرض عين على كل أحد. يعني حتى النساء تجاهد بمالها، إذا لم تكن قادرة على الجهاد ببدنها فإنها تجاهد بمالها. قال المؤلف: نعم، قلنا فرض كفاية. نعم، هذا قول المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا وكان مقيما، كان مقيما بالمدينة. والرأي الثاني رأي سعيد بن المسيب رحمه الله أنه على الأعيان، أن لقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. والصواب في ذلك يعني الصواب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما الآية يعني أما الآية قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، فهذه إما أن نقول أنها في جهاد الدفع يعني إذا نزل العدو بالبلد، أو بمعنى الجهاد العام يعني أو بمعنى الجهاد العام، يعني أن جنس الجهاد هذا فرض عين إما بالقلب أو باللسان أو باليد أو بالمال إلى آخره. قال المؤلف ويجب إذا حضره أو حضر بلد أو حضر بلده عدو. متى يتعين الجهاد؟ الجهاد يتعين في مواضع. الموضع الأول، طيب وهل الجهاد جهاد دفع فقط أو أنه جهاد دفع وطلب؟ جمهور أهل العلم على أنه جهاد دفع وطلب. نعم جمهور أهل العلم على أنه جهاد دفع وطلب، وهذا هو الصحيح وهو الذي دلت عليه مجموع الأدلة، دلت عليه مجموع الأدلة الواردة في القرآن والسنة، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن الجهاد هو جهاد الدفع فقط. نعم جهاد الدفع فقط، هذا غير صواب. نعم هذا غير صواب، بل الصواب أن الجهاد جهادان، إذا كان هناك مقدرة عند المسلمين فهو جهاد دفع وطلب. وسيأتينا نعم يأتينا متى يكون الجهاد، وأن المقصود بجهاد، أما المقصود بجهاد الدفع فأمره ظاهر دفع هذا العدو والصائل، وأما المقصود بجهاد الطلب فهو نشر الدعوة إلى الله عز وجل، هذا المقصود به نشر الإسلام ونشر الدعوة إلى الله عز وجل. وعلى هذا على هذا لو أن وعلى هذا كما سيأتينا إن شاء الله كما في حديث بريدة أن الإمامة إذا بعث سرية فإنه يأمرهم أن يدعو من بإزائهم من الكفار إلى إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام وإما دفع الجزية وإما القتال، يعني إما الإسلام وإما دفع الجزية وإما القتال، فإن حصل الإسلام فلا حاجة إلى القتال، إذا حصل دفع الجزية فلا حاجة إلى القتال، إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه يصار إلى الجهاد. قال المؤلف ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو، يعني يجب الجهاد يتعين الجهاد في مواضع. الموضع الأول إذا حضره، حضر صف القتال، يعني إذا حضر صف القتال فإنه يجب عليه ولا يجوز له أن يفر، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التولي يوم الزحف، يعني التولي يوم الزحف، فإذا حضره فإنه يجب أن يصبر. وكان في أول الإسلام يجب على المسلم أن يصابر كم؟ ها؟ يجب عليه أن يصابر 10، يعني إذا كان المسلمون إذا كان كفار 10 أمثال المسلمين فإنه لا يجوز للمسلمين أن يفروا، بل يجب عليهم أن يصابروا أن يصابروه. ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل عنهم فوجب على المسلمين أن يصابروا مثليهم، يعني وجب أن يصابروا مثليهم. وعلى هذا لا يجوز الفرار إذا حضر صف القتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إذا كان متحرفا لقتال كان يفر ثم يرجع، أو متحيزا إلى فئة من فئات المسلمين فإن هذا جائز، لكن بشرط هذا جائز لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على البلد، على لا يكون هناك ضرر على الفئة التي انتقل عنها. قال: أو حضر بلده عدو. إذا حضر بلده عدو، هذه الموضع الثاني. الموضع الثاني إذا هجم العدو على البلد فإنه حينئذ يتعين الجهاد، ويتعين على أهل ذلك البلد أن يجاهدوا هذا العدو، لأنه يكون من أي شيء؟ من باب دفع الصائل، ودفع الصائل عن الأنفس والحرمات والأموال هذا واجب، يعني دفع الصائل هذا واجب. فإذا حضره البلد، إذا حضر بلده العدو فإنه يجب عليه القتال، لأن هذا يكون من قبيل دفع الصائل. قال: أو استنفره الإمام. هذا الموضع الثالث. والاستنفار نوعان: استنفار عام واستنفار خاص. يعني استنفار عام واستنفار خاص. الاستنفار الخاص كأن يقول: أخرج يا فلان، إلى آخره. والاستنفار العام، نعم الاستنفار العام، كأن يقول الإمام ليخرج كل من كان من أهل القتال، نعم ليخرج كل من كان من أهل القتال. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح، ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال مؤلف: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط هو ملازمة ثقر من ثغور المسلمين، يعني ملازمة الثغر، والثغر هو موضع المخافة، هو موضع المخافة. فالرباط ملازمة ثقر من ثغور المسلمين، وذلك بأن يرابط، نعم وذلك بأن يرابط مقابل العدو، يعني المقام في موضع المخافة. وهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير، ومن فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان: نعم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي حديث سهل سلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لكن ما هو أقل الرباط وما هو أكثره؟ هم يقولون: أقل الرباط ولو ساعة، يعني أقله ولو ساعة. وأما بالنسبة لأكثره فيقول مؤلف رحمه الله بأن أكثره 40 يوما. والقول بأن أكثره أربعون يوما، هذا الحديث الوارد في هذا ضعيف، يعني الحديث الوارد في هذا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب وهو ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل ما ورد في الرباط يوم أو ليلة، يعني أقل ما ورد في الرباط كما في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فنقول أقل الرباط يوم، وأما أكثر الرباط فإنه لا حد له. نقول أكثر الرباط، نقول بأنه لا حد له، أقله يوم، وأما أكثره فإنه لا حد له. والحديث الوارد في أكثرية الرباط هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أكان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. الجهاد هذا يشترط له شروط، نعم يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا الصبي لا يجب عليه الجهاد، يعني بل ولا يشرع منه أن يجاهد، وكذلك أيضا المجنون. ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14، فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني. فنقول الشرط الأول التكليف، الشرط الثاني الذكورة، وعلى هذا المرأة لا يجب عليها الجهاد. نعم المرأة نقول بأنه لا يجب عليها الجهاد، وهذا بالاتفاق، نعم هذا بالإجماع. وسبق لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت هل على المرأة من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الشرط الثالث قال لك وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. هذا الشرط الثالث أن يكون نعم إذن الوالدين، الشرط الثالث إذن الوالدين، وهذا الشرط بالاتفاق، هذا الشرط بالاتفاق، يعني الأئمة يتفقون على ذلك، وأنه لا يخرج إلا بإذن والديه إذا كان مسلمين. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ففيهما فجاهد، قول النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. لكن قال لك المؤلف رحمه الله مسلمين، يؤخذ من هذا أو يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنهما إذا كانا كافرين فإنه لا يشترط إذنهما، لأن الكافر لا يسعى لمصلحة المسلمين وإنما يسعى لمضرتهم. وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كانت آباؤهم وأمهاتهم كانوا كفارا، ومع ذلك لم يرد أنهم كانوا يستأذنونهم. نعم لم يرد أنهم كانوا يستأذنونهم. وأيضا قوله مسلمين يفهم أو ظاهر ذلك سواء كان حرين أو كان رقيقين، يعني مسلمين سواء كان حرين أو كان رقيقين. أما إن كان حرين فالأمر في هذا ظاهر، لكن إن كان رقيقين فهل يجب أن يستأذنهما أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يستأذنهما؟ هل يجب أن يستأذن الرقيقين أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يستأذنهما؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هذا موضع خلاف بين العلم. والصواب في ذلك أنه يستأذن والديه حتى ولو كان رقيقين. سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام الشرعية إلا لدليل، الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام الشرعية إلا لدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب أي ذكر هذه كم من شرط، ذكرنا أربعة شروط أو ثلاثة، ثلاثة شروط. الشرط الرابع القدرة، نعم الشرط الرابع القدرة على الجهاد، نعم القدرة على الجهاد، أن يكون المجاهد عنده قدرة مادية وبدنية. ويدل لذلك قول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وأيضا قول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فلا بد من القدرة. الشرط الخامس، نعم الخامس، الشرط الخامس إذن المدين، نعم الشرط الخامس إذن المدين. إذا كان عليه دين فهل يجب أن يستأذنه إذا كان عليه دين، أو له أن يخرج وإن لم يستأذن صاحب الدين؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا بد من إذن المدين، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. وأنه لا يخرج إلا إذا استأذن صاحب الدين، سواء كان الدين حالا أو كان مؤجلا، سواء كان الدين حالا أو كان مؤجلا، إلا أن يوثقه برهن أو كفيل، نعم، أو كفيل ملك. ويدل لهذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب، يعني إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، أو مسلم قال إلا الدين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إلا الدين وإلا حقوق العباد وإلا الزكاة والحج. شيخ الإسلام يقول: إلا الدين وإلا حقوق العباد وإلا الزكاة والحج. الرأي الثاني في المسألة، نعم، رأي الشافعية. الشافعية يقولون: إن كان الدين مؤجلا فإنه لا يشترط الإبن، وإن كان الدين حالا، إن كان الدين حالا وله وفاء فلا بد من الإذن، يعني إما أن يوفي أو يستأذن، وإن كان معسرا لا يشترط الإذن. هم يقولون الشافعية: إن كان الدين مؤجلا لا يشترط الإذن، وإن كان حالا، فإن كان له وفاء لا بد من الإذن، وإن كان معسرا فإنه لا يشترط الإذن. طيب، والشرط الأخير إذن الإمام الأعظم، نعم، إذن الإمام الأعظم، وهذا سيأتي في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني يخافون شره. هذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخدل والمرجع. تفقد الإمام، ويدل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض، يعني يستعرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن يصلح للقتال ومن لا يصلح للقتال. فالإمام عليه أن يستعرض المقاتلين ويستعرض الآلات إلى آخره. وهذا التفقد هذا واجب، يعني هذا واجب. ويمنع المخدل، المخدل هو الذي يخدل الناس على القتال، يعني المخدل هو الذي يزهد الناس في القتال، يعني ويخدلهم عن القتال. والمرجف، يعني المرجف هذا هو الذي يحدث الرعب والإرجاف في الصفوف، يقول: بالأمس قتل كذا وحصل كذا ونحو ذلك، يعني مما يوهن عزائم المجاهدين، فيقول لك يمنع المخدل وكذلك أيضا المرجع. سنقف على النفل، السؤال الأول يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته؟ هذا فيه تفسير للعلماء رحمه الله، وأشهر ذلك تفسيران. تفسير الأول ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، قال بأن قوله عليه الصلاة والسلام مرتهن بعقيقته أي مرتهن عن الشفاعة لوالديه، هذا ما ذهب إليه أو ذكره عطاء وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام مرتهن بعقيقته يعني أن العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان، لأن الشيطان حينما يولد الطفل فإنه يتسلط على المولود، ولهذا نعم ولهذا يطعنه في خاصرته، يعني يطعنه في خاصرته وتسلط عليه. فذبح العقيقة هذا من أسباب فك احتباسه من الشيطان، لأن الشيطان سيسعى في تعويقه عن مصالح دينه ودنياه، فيكون سببا في صلاحه، سببا في صلاحه، بخلاف ما إذا لم يعق عنه فقد يكون ذلك سببا في فساده. وهذا هو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه تحفة الموجود. السؤال الثاني تقول: جماعة حينما تغيب المعلمة عن المدرسة تقوم إدارة المدرسة بإلغاء حصة الانتظار وتقديم الحصص لتكون 6 بدلا من 7، هل هذا جائز إلى آخره؟ نقول هذا راجع إلى النظام، نعم هذا راجع إلى النظام وما يجيزه النظام. فإذا كان النظام يجيز هذا من قبل وزارة التربية الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم.